عجل داير يا قطر الفراق عما تجيب وتودي وتفرق الاحباب. عجل داير يا قطر الفراق عما تجيب وتودي وتفرق الاحباب. ولي حبيب سافر معاك انت حيرجع يا ترى قلبي فازاك. لا لا لا لا لا, لا. كل ما لزت مسافات سافرت بلاد رحت بلاد كل ما لزت مسافات. تقرب ناس وتبعد ناس تقرب ناس وتبعد ناس وناس تذوق المر كساد. وامتحي قلبي فازا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ولما اسمع صوت الرفير قلبي ما يرجع يطير. لما اسمع صوت النفير قلبي ما يرجع يطيب. واقول خلاص راجع لتاني حب الكبير. واقول خلاص راجع لتاني حب الكبير. امتى حيرجع يا ترى قلبي فازا. عجل داير يا قطر الفراق